ذلك الصبي الذي برأ جريجا من تهمة الزنا، ثم الصبي الذي أبى أن يكون جبارا مثل الجبار، وتمنى أن يكون صالحا مثل المرأة التي لم تزن ولم تسرق. ولقد تكلم كثير من الناس أن الذين تكلموا في المهد كثر، منهم من قال أن يحيى عليه السلام تكلم في المهد، ومنهم من قال أن إبراهيم عليه السلام تكلم في المهد، ومنهم من قال أن محمد صلى الله عليه وسلم تكلم في المهد، ومنهم من قال أن شهد يوسف عليه السلام تكلم في المهد، ومنهم من قال أن ابن ماشطة ابنة فرعون تكلم في المهد، ومنهم من قال أن مبارك اليمامة تكلم في المهد. ولكن الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هؤلاء الثلاثة الذين تكلمنا عنهم، وفي الصحيح أيضا غلام الأخدود، وهذا ما سنتكلم عنه اليوم. أما بقية الروايات هذه لم تثبت ولم يصح منها شيء. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه ليثبتهم في زمن الفتن والابتلاءات والإيذاء الذي تعرض له أصحابه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا جميلا ممتعا ليثبت الصحابة رضي الله عنهم ويقر الإيمان في قلوبهم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بمعناه: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ابعث لي غلاما لكي أعلمه السحر، لكي تستمر هذه المسيرة الباطلة، ابعث لي غلاما لكي أعلمه السحر، فلقد كبر عظمي، كبر سني ورق عظمي. فبعث الملك بغلام إلى ذلك الساحر ليعلمه السحر، فكان الغلام يتعلم، وهو في طريقه إلى الساحر مر على راهب فجلس إليه وسمع منه فأعجب بكلامه: هذا راهب عابد يوحد الله تبارك وتعالى، وهذا ساحر كافر يشرك مع الله جل وعلا. فلما جلس الغلام إلى ذلك الراهب أعجب بكلامه في توحيد الله جل وعلا، فكان كلما ذهب الغلام إلى الراهب تأخر على الساحر فيضربه الساحر، وإذا عاد جلس عند الراهب فتأخر على أهله فيضربه أهله، فشكى الغلام ذلك للساحر فقال: إذا سألك أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا سألك الساحر فقل حبسني أهلي، أي الذي أخرني هذا وذاك. ففعل الغلام ذلك، فكف الضرب من الساحر له ومن أهله له. ومرت الأيام وهو على ذلك، وفي يوم من هذه الأيام وجد الغلام دابة عظيمة فارهة قد سدت على الناس طريقهم، والناس لا يستطيعون أن يتجاوزوها. فقال في نفسه: الآن أعلم الراهب أفضل إلى الله أم الساحر؟ فأخذ الغلام بحبل صغير بيده الصغير وألقى به على هذه الدابة العظيمة الفارهة وقال: بسم الله. فقتل الغلام الدابة فمر الناس، فذكر الغلام ذلك للراهب فقال له: أي بني، إنك الآن أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، إنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. ومرت الأيام، وأجر الله تبارك وتعالى على يدي هذا الغلام من المعجزات ما أجرى، فكان يبرع الأكمه الذي ولد أعمى، بمجرد أن يضع يده عليه يعود إليه بصره، ويشفي من البرص، ويشفي من سائر الأمراض والأدواء، فبلغ صيته الألحاق، وعمت سيرته كل البلاد، فكان للملك جليس من جلسائه، وزير من وزرائه، صديق من أصدقائه، عزيز عليه، قد أصابه العمى. فلما سمع عن هذا الغلام ذهب إليه ومعه الهدايا الكثيرة، وقال له: يا بني، لقد بلغ من سحرك أنك تشفي كذا وكذا، فاشفيني. فقال: لست الذي أشفي، إنما الذي يشفي هو الله جل وعلا، فإن آمنت بالله ربي دعوت الله لك فشفاك. فآمن الجليس بالله جل وعلا، فدعا الغلام ربه تبارك وتعالى، فرد الله تبارك وتعالى على هذا الجليس بصره. فعاد الجليس يمشي حتى دخل على الملك، وجلس في مكانه الذي كان يجلس فيه بلا قائد يقوده، فنظر إليه الملك، قال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أنا؟ قال: لا، ربي وربك الله. قال: ألك إله غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فانقلب الملك على صديقه وعذبه عذابا شديدا حتى دل على الغلام، فأتي بالغلام الصغير فقال له الملك: لقد بلغ من سحرك أنك تفعل كذا وكذا وتشفي من كذا وكذا. فقال: لست الذي أشفي، ولكن الذي يشفي هو الله. فقال الملك للغلام: أنا؟ قال: لا، ربي وربك الله. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فما زال الملك يعذب الغلام حتى دل على الراهب، الراهب الذي قال له من قبل: إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليه. مع شدة التعذيب اعترف الغلام على الراهب أنه هو الذي علمه التوحيد، وأنه هو الذي دعاه إلى عبادة الله المجيد. فأتي بالراهب فقال له الملك: ارجع عن دينك. قال: لا أرجع عن ديني. قال: ارجع عن دينك. قال: لا أرجع عن ديني. فأمر الملك بالمنشار، فوضع في مفرغ رأس ذلك الراهب، فشق الرجل إلى نصفين حتى وقع شقاه على الأرض. ثم جاء بجليس الملك فقال له الملك: ارجع عن دينك. قال: لا أرجع عن ديني. ارجع عن دينك. قال: لا أرجع عن ديني. فأمر الملك بالمنشار، فوضع في مفرق رأس الجليس، فشقه نصفين حتى وقع شقاه على الأرض. ثم أتي بالغلام الصغير الحدث فقال له الملك: ارجع عن دينك. قال: لا أرجع عن ديني. فأمر الملك جماعة من جنوده، قال: خذوا هذا الغلام واصعدوا به قمة جبل كذا وكذا، فإن عاد عن دينه فأتوا به، وإن أصر على دينه وعلى توحيده لربه فألقوه من فوق الجبل لنستريح منه. فصعدوا به الجبل، فلما وصلوا إلى قمته قال: ارجع عن دينك. قال: لا أرجع خارج عن دين، فهموا أن يلقوه من فوق الجبل ليقتلوه، فاستغاث بالله جل وعلا في عليائه، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: اللهم اكفينيهم بما شئت، اللهم اكفينيهم بما شئت. سلط عليهم سهام القدر، فاستجاب الله جل وعلا دعوته، فأمر الجبل فتهدهد وارتجف، فسقط الجنود فماتوا جميعا، وعاد الغلام يمشي إلى الملك، فدخل عليه فقال الملك له: ماذا فعل أصحابك؟ يريد أن ينسب الذلة والمهانة إلى الغلام، هم أصحاب الملك. قال: ماذا فعل أصحابك؟ قال الغلام: كفانيهم الله ربي. فاستدعى الملك جماعة أخرى من جنوده وقال: خذوه وضعوه في كركور في سفينة صغيرة، وتوسطوا به عرض البحر، فإن عاد عن دينه وعن توحيده فأتوا به، وإن أصر على ذلك، إن أصر على إيمانه وتوحيده بربه فغرقوه في البحر. ففعلوا ذلك، حملوه في الكركور وتوسطوا به عرض البحر، فقالوا له: ارجع عن دينك. فقال: لا أرجع عن دين. فلما هموا أن يلقوه في اليم في البحر، سلط عليهم سهام القدر، فقال: اللهم اكفينيهم بما شئت، اللهم اكفينيهم بما شئت. فصدر الأمر الإلهي إلى القرقور، فانقلب بهم فماتوا جميعا، وعاد الغلام يمشي حتى دخل على الملك. فلما راه الملك جن جنون، أراد أن يأتي بمجموعة أخرى ليتفنن في قتل ذلك الغلام، فقال الغلام له: أيها الملك، إنك لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا فعلت ما آمرك أنا به. الموازين تغيرت، قال: قل. قال: إن أردت قتلي فاصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي أنا، ثم ضعه في كبد القوس، واجمع الناس كلهم في صعيد واحد في مكان واحد، وقل: بسم الله رب الغلام، ثم اضرب السهم، فإن فعلت ذلك قتلتني بإذن الله. الأمر هين يسير. أصدر الملك أوامره، فاجتمع الناس من كل صوب وحدب في مكان واحد مستوٍ، ليروا هلاك التوحيد ونصرة الكفر والضلال، ولكن هيهات هيهات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اجتمع الناس في صعيد واحد من كل مكان، وقام الملك فصلب الغلام على جذع شجرة، ثم أخذ سهما من كنانة الغلام وضعه في كبد القوس، وقال على مرأى ومسمع من الناس جميعا: بسم الله رب الغلام، ثم ضرب السهم، فوقع السهم في صدغ الغلام، فوضع يده عليه فمات. فقال الناس كلهم في آن واحد: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقالوا له: لقد وقع أيها الملك ما كنت تحذر، لقد وقع ما كنت تخاف، لقد آمن الناس كلهم برب الغلام، ماذا نفعل؟ قال: خذ الأخاديد، احفر الحفر، احفر الحفر في الطرقات، وأضمروها نارا، فمن عاد عن دينه وإسلامه وإيمانه فنجوه، ومن أصر على دينه وإيمانه وإسلامه وتوحيده فأقحموه. فخذ الأخاديد وأضمروها نارا، واشتعلت النيران، ولم يعد واحد من الناس عن إيمانه بالله جل وعلا، فكانوا يقذفون يقذفون في النار، حتى أتت امرأة ومعها صبي، وقيل غلام صغير، قيل أنه 7 أشهر ولم يتكلم في المهد. جاءت المرأة وعلى يدها هذا الصبي، فلما نظرت إلى النار وإلى الجثث المتفحمة خافت وارتعدت وأرادت أن تتقهقر وتعود، فأنطق الله جل وعلا طفلها، أنطق الله صبيها وغلامها، فقال لها: يا أماه تقدمي فإنك على الحق، يا أماه تقدمي فإنك على الحق. فألقت بنفسها وبصبيها في النار. يقول الله جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. اليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود، لعن الملك وزبانيته، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم نار جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. نعم عباد الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضر الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا هو الرابع الذي تكلم في صغره بعد عيسى وصاحب جريج والصبي الذي تكلم عمه، فهذا هو الرابع الصحيح. فهذان الحديثان هما أصح ما ورد في كلام الصغار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العزيز الغفار. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، نعم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. للمؤمن الذي آمن بالله جل وعلا وارتقى من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان، إن أصابه أو إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولنعلم علم اليقين أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فإذا أحب الله تبارك وتعالى قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فنرضى بما قسم الله تبارك وتعالى لنا، ونرضى بقسم الله جل وعلا في كل أحوالنا، يرزقنا الله تبارك وتعالى الرضا. اللهم توفنا وانت راض عنا، اللهم توفنا وانت راض عنا، اللهم توفنا وانت راض عنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والصلاة.